الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 20 من ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 19 و2000، وقد بلغنا الدرس 17. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار وهو الميسر، والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله. هذا الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، وقد كتب العلماء في ذلك، منها كتاب الكبائر للذهبي، أيضا تجد مثل كتاب رياض الصالحين النووي، جمع أبواب من هذه الموبقات وأورد فيها النصوص من الكتاب والسنة. والتحذير قد حذر الله عز وجل ورسوله، وذلك لأن المسلم لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، في البدع، في المعاصي، ولا بد من الحذر. حتى ربنا جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كونوا في جانب وهي في جانب، اجتنبوها. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكمال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ويقول مثلا عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله، وحقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. والأدلة كثيرة في بيان التحذير. ولولا جواز وقوع الإنسان، يعني يجوز عقلا وعرفا بل وشرعا أن الإنسان يقع في شيء، لما حذرنا منه. فذاك المسلم يخاف على دينه من هذه المعاصي، سواء الشرك أو ما دونها، يكون حريصا. ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ يسأل عن الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقول حذيفة مشهور جدا، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر، أو من لا يعرف الشر من الخير، يقع فيه. فلا بد من معرفة هذه المحظورات، فإن الله عز وجل كما أنه أمر بالطاعة نهى عن المعصية. فمثلا أعظم طاعة التوحيد، وأعظم ذنب الشرك. فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكما أنه أمر بعبادته وحده لا شريك له، نهى عن الشرك، نهى عن الشرك. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالنصوص كثيرة جدا في بيان التحذير من الشرك، من المعاصي، من البدع، حتى لا نقع فيها. الشيخ يقول الحذر والتحذير، الحذر يعني تحذر بنفسك، والتحذير تحذر الآخرين من الشرك وأنواع المعاصي. طيب أنت تحذر بنفسك، لماذا تحذر الآخرين؟ تحذر بنفسك، لماذا تحذر؟ لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها، وتواصوا بالحق والصبر بعضهم بعضا وتواصوا بالصبر. فالمسلم يكون أيضا داعي لله عز وجل بما يستطيع، لا يكفي أن ينجو بنفسه، بل ينجو يكون سببا في نجاة غيره، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ها وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا الدين ولينذروا قومهم، صح؟ فالمقصود أن المسلم أيضا يكون فيه خير للآخرين كما يحب لنفسه يحب الآخرين. فإذا عرف الشر ليتوقع الشر فعليه أن يحذر غيره. فلهذا قال الشيخ الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي. قال ومنها، طبعا لما قال ومنها يعني لن يحصرها في هذا الدرس، لأن كما قلت لكم هي عشرات، حتى قيل هي إلى 700، أقرب من 70 من كثرتها، لأن كل معصية كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأشياء كثيرة نهى الله عنه ورسوله. طيب يقول ومنها السبع الموبقات أي المهلكات. طبعا هذه أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة اجتنبوها، كونوا في جانب وهي في جانب، واجتنبوها أبلغ من إيش؟ من لو قال مثلا اتركوها أو لا تفعلوها. لماذا؟ لأن هنا نهى عن فعلها وزيادة، ليس لا تفعلوها فحسب، بل كونوا إيش؟ بعيدين عنها، لأن من قرب إلى الحرام يوشك أن يرتع أن يقع فيه. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر الإنسان وحتى يكون حريصا على دينه، فيكون في جانب بعيد عنها، فلتكن هي في جانب وهو في جانب. فقال اجتنبوا السبع الموبقات. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم السبع لا يريد بذلك حصره بهذا العدد، فالموبقات كثيرة كما قيل هي 70 أقرب، أو قال هي 70 أقرب من السبع، أنا قلت 700 قبل، لا، قال هي 70 أقرب من السبع. لكن هنا كثير من الأحاديث يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا، يريد بذلك ماذا؟ يعني ضبط العلم وإيصال المعلومة حتى تحفظ وحتى تضبط، وهذا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام. إذ ليس المراد ليس هناك سواها، وهذا كثير تسمى حديث الأعداد، كان يقول مثلا اثنتان في أمتي بهما كفر، هل الأمر مقتصر على هاتين الثنتين أو الاثنتين؟ كلا. أو قال مثلا ثلاث من كنا فيه، أو قال أربع آية منافق ثلاث، وفي حديث قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وقال مثلا لاق طعم الإيمان، أو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. كل ذلك لا يقصد منه الحصر بهذا العدد، وإنما إذا أعطاك المعلومة وصدرها بعدد حتى تضبط، بحيث لو سقط منها شيء أو نسيت منها شيء تلتمسه. لأن مطلع الحديث إيش قال؟ اجتنبوا سبع الموبقات. فلو أخذتها تعدها ووجدت مثلا ستا أو خمسا، لا، صدر الحديث قال اجتنبوا السبع، فتلتمسها. كما يقول قال مثلا أوصيك باثنتين أو أوصيك بثلاث، هل معنى هذا ليس عنده إلا هذه ثلاث وصايا؟ الجواب لا، لكن في هذه اللحظة سأوصيك بثلاث وصايا، والوصايا كثيرة والنصائح كثيرة والكبائر كثيرة والمهلكات كثيرة، لكن قال اجتنبوا السبع الموبقات، هي أبرزها وأشنعها، وليست ذلك حصر بهذا العدد، بدليل أن في كبائر متفق عليها لم تذكر في السبع. إيش مثاله؟ حقوق الوالدين، هذه من السبع الموبقات، من الموبقات عفوا، لكن لم تذكر في حديث السبع الموبقات. كذلك الزنا، السرقة، ما ذكرت في هذا الحديث. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لما قال السبع الموبقات حتى يضبط العلم، حتى يضبط المعلومة، حتى يستفيد السامع منه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال اجتنبوا السبع الموبقات، يكون في جانب وهي في جانب، الموبقات المهلكات. يعني التي تكون سببا في هلاك من ارتكبها صلى الله عليه. إذن هي المعاصي سبب لهلاك الإنسان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قالوا وما هن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنب السبع الموبقات لم يبينها مباشرة، وإنما جعلهم يسألون، وهذا من أساليب التعليم لتثبيت المعلومة. ها؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء كثير من هذا الأسلوب. مثلا ينادي الشخص يقول مثلا يا أبا ذر، يقول يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسعدك يا رسول الله، بعدين يعطي المعلومة، يقول يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فهذا كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النداء قبل أن يعطيه المعلومة، قبل أن يعلمه يقول مثلا أتدري أي آية في كتاب الأعظم؟ أي تدري أي كتاب معك في كتاب الأعظم؟ يقول لإيش؟ لأبي. قال لي هنك، قال الله رسوله أعلم. أعاد قال يا أبي تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت والله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي هنك العلم أبا المنذر. صح؟ إذن هو إيش؟ يسأل، ينادي ويسأل. طبعا إذا نادى الواحد التفت إليه، وإذا سأله التفت أكثر وأكثر، ثم إذا أجابه كانت أدعى لأن يستوعب منه ويحفظ عنه. واضح؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. هم بادروا فقالوا ما هن يا رسول الله؟ وهذا يستفيد منا طالب العلم والمعلم المدرس كيف يعني توصل المعلومة إلى الطلاب. وذاك العلماء منهم من يحفظ كثيرا، لكن كما يقال في لغة العصر الحديث لم يؤتى فن التعليم وتوصيل المعلومة. وفي ناس قد يكون معلوماته قليلة لكن يجيد إيصال المعلومة، وفي ناس يكرمهم الله بالعلم وفن التعليم. من أشهر في هذا العصر الشيخ العثيمين رحمة الله، شيء عجيب ما أن يتكلم وقال هذا أولا ثانيا ثالثا وفيه عجيب، ويفهم له حتى العامة، حتى العوام يستفيد من فائدة عظيمة إلى يومنا هذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة شيء كثير من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. بدأ بذكر الشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فهو الظلم العظيم، لقوله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ولقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني لم يلبسوا، لم يختلط إيمانهم بالشرك كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوله جل وعلا والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم المشركون. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، فهو الظلم العظيم. فالظلم إما أن يظلم العبد نفسه أو يظلم الآخرين أو يظلم بالشرك بالله عز وجل، وهذا أعلى أنواع الشرك، أعلى أنواع الظلم. لماذا؟ لأن الظلم هو وضع الحق لغير مستحقه، والعبادة حق من؟ الله. حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله العبادة لغير الله فقد ظلم، هذا أعظم ظلم أن الإنسان يشرك بالله تبارك وتعالى. وبدأ بالشرك صلاة ربي السلام عليه لأن الشرك محبط للأعمال، يحبطها. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلما كان الشرك محبط لجميع الأعمال بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبع الموبقات. وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. بسبب الشرك يوم القيامة ما يبقى الإنسان حسنة، يحبط الأعمال كلها والعياذ بالله. وبدأ بالشرك أيضا لأن الشرك الذنب الذي لا يغفره الله لمن؟ في حق من مات عليه. الحي لو تاب الله من الشرك يتوب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، جميع الذنوب تغفى بالتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، حتى الكفر يغفر لهم. لكن إذا مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك فإن الله يغفر له، وقد أخبر بذلك الله جل وعلا، فقال في كتاب في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تتمت الآية الأولى ترتيبها في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما كان الشرك لا يغفر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكره في السبع الموبقات. وكذلك الشرك يوجب لصاحب الخلود في النار، ما يخرج منها. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما يخرج منها. في فرق بين لا يغفره ولا يخرج من النار، ها؟ في فرق. مثل الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل، لكن لو دخل النار بسبب الشرك الأصغر فإنه يبقى فيها إلى أمد، لا إلى الأبد. فالشرك الأصغر يشابه الكبيرة من وجه، وهو أنه لا يجب لصاحب الخلود في النار، ويشابه الشرك الأكبر من وجه آخر أن الله لا يغفره. طيب هل من قدم على الله عز وجل وعنده الشرك الأصغر لابد يدخل النار؟ قالوا لا، لا يغفر، لكن ليس المراد أنه لابد يدخل النار، وإنما يدخل في الموازنة. الإنسان يوم القيامة توزن حسناته وسيئاته، صح؟ هذا الشرك الأصغر لابد يدخل في الميزان. فإن كان عنده طاعات كثيرة وغلبت حسناته، أو رجحت حسناته على سيئاته، هنا يدخل الجنة. لكن أنه ما يحسب مع السيئات، لا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله لا يغفر أن يشرك به، هذا أن والفعل المضارع تكون مصدرا، يعني أن الله لا يغفر شركا به. شركا في سياق لا يغفر النفي، تفيد ماذا؟ العموم. فالشرك لا يغفر، لكن يدخل في الموازنة الشرك الأصغر. ولو دخل النار بسبب الشرك الأصغر، كما لو لم يشاء الله أن يغفر لصاحب الكبير وادخله النار، فإنه لن يبقى فيها مخلدا كصاحب الشرك الأكبر. وإلا إيش الفرق بينهما؟ الذي يخلد في النار هو إيش؟ صاحب الشرك الأكبر. الذي أشرك بالله شركا أكبر. ففرق بين لا يغفر وبين إيش يوجب لصاحبه الخلود في النار. فالذي لا يغفر الشرك الأصغر والأكبر، والذي يوجب لصاحب الخلود في النار الشرك الأكبر بحسب. فالأمر خطير جدا. كذلك في معاملات الدنيوية ترتب عليه أشياء الشرك، منها البراءة من المشرك إذا أشرك، فيتبرع منه المسلم. ومنها أنه لا يزوج، ومنها أنه لا يستغفر له بعد مماته، ومنها قبل ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين هذا المشرك، ومنها لا تؤكل ذبيحته إلا إن كان كتابيا. فكل هاي الأحكام تترتب على ماذا؟ على الشرك والعياذ بالله. طيب ما هو الشرك؟ الشرك هو مناقض للتوحيد. إذا كان التوحيد هو إخلاص العبادة لله، إذا كان التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، إذن الشرك هو إشراك غير الله مع الله فيما يختص الله عز به من التعظيم، من العبادة، من الأسماء، من الصفات، من الحقوق. فمن جعل مخلوقا ندا لله ولو في شيء من ذلك من صفاته أو من حقوقه صار مشركا. ليس بالضرورة المشرك لا يكون مشركا إلا إذا أشرك مع الله عز وجل في جميع العبادات، لا، لو أخلص العبادات كلها لله عز وجل إلا النذر فهو مشرك. لو أخلص العبادات لله كلها حتى النذر إلا نذرا واحدا في السنة مرة، في السنة، لأنه في قرية فيها ولي من سنة لسنة ينذرون له أو يذبحون له مرة بالسنة، ها، مشرك وليس مشرك؟ مشرك، لأن ربنا جل وعلا يقول: لئن أشركت لأحبطن عملك. لم يقل إيش حتى تستمر، حتى تفعله بصورة دائمة أو كل يوم أو كل سنة أو كل أسبوع، لا، لئن أشركت. نظير هذا لمن لم يستوعب، نقول كالذي يسب الله عز وجل، كم مرة يسب الله حتى يكفر العياذ بالله؟ كم مرة؟ مرة واحدة. فذاك ربنا يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك خطير جدا. إذا كان التوحيد هو أعظم ما يطاع الله به وأعظم ما أرسل الله به رسل وأنزل به كتبه وأول ما يدعى إليه وبه يدخل الإنسان الجنة، فالشرك مناقض للتوحيد في بدايته وفي مآله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، يقول الشرك بالله والسحر، ثنى بالسحر لأن من السحر ما هو شرك بالله عز وجل. وكثير من السحر، كثير من السحر يتعاون مع الشياطين والجن فيشركون بالله عز وجل فيصيرون إيش؟ مسخرين لهم، فيستمتع بعضهم ببعض. هذا الشيطان يدعو الساحر لأن يذبح له أو ينذر له أو يستغيث به أو يدعوه، فإذا عبده من دون الله الشيطان سخر نفسه لمعاونة ومساعدة هذا الساحر فيستمتع بعضهم ببعض. فلذلك لما كان من السحر ما هو الشرك ناسب أن يثني به فقال الشرك بالله والسحر. صح بعض السحر لا يبلغ درجة الكفر لكن أيضا محرم وكبير، بل أن هذا الذي لا يبلغ درجة الكفر فهو خطوة إلى الكفر والعياذ بالله، خطوة كبيرة جدا. فالذي يسحر ولا يشرك بالله عز وجل فهو قاب قوسين أو أدنى لأن يشرك بالله. فلذلك على المسلم أن يحذر من أن السحر لا يتعلمه ولا ينظر إليه ولا يتحدث الساحر ولا يعجب به ولا ينشر له ولا يمجده، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا تماما. بعض الناس قد يعمل بعض الألعاب يقول خفة يد وليست بسحر، هذه خطوة للسحر. لماذا؟ لأنها خفة يد إلى متى؟ صارت ألعاب مكشوفة، حاول كل يوم يعني يبدع بشيء جديد. حتى هذا الذي يمارس ذاك يقول للجمهور والمرة القادمة راح إيش في الحلقة القادمة في أشياء أكبر وأكبر. طيب إلى متى؟ إلى أن يأتي الشيطان ويقول أفعل لك أشياء وأشياء يعجز عنها الناس ويبتهر بها الناس. فالأمر خطير جدا، لا ألعاب خفة يد ولا، عليك بطاعة الله عز وجل وإياك وخطوات الشيطان. فالسحر كله شر قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. طبعا السحر أبواب واسعة ما نعرف نفسره لأن لا نعلمه بفضل الله ولا نمارسه. كيف يتم، كيف يحصل، هذه أشياء يعرفها من يمارسها، لكن بالجملة نعرف أنها تعاون مع الشيطان والآدمي هذا يعبد الشيطان من دون الله فيتسخر له، تسخر له. وهذا السحر منتشر جدا في المجتمعات الغنية ولا الفقيرة؟ ها، الغنية والفقيرة، بل في المجتمعات الفقيرة يمتهنون امتهانا، يعني مشي حالك، ما في بطالة، ما في شيء، ما في فقرة، يشتغل، يشتغل ساحر. وآثاره سيئة جدا، قد يعبثون بعقل الإنسان فحتى يصاب بالجنون، ومن ذاك أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، لكن وما هم بضار من أحد إلا بإذن الله. وممكن أن يقتل إنسان بالسحر، وممكن أن يخيل له أنه يأتي الشيء وهو لم يأتي، أنه قاله وهو لم يقله، فبابه واسع. الحماية من ذلك يا أخوان الاستعانة بالله تبارك وتعالى والاستعاذة به، تستعين بالله، تعلق بالله وحده، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وتستعيذ بالله. وأعظم استعاذة بالله عز وجل أن تقرأ المعوذتين فأثرهما عظيم. إن كثير من الناس قد يستهين، مش يستهين يعني ما يرى أن هذا فيه تلك الأثر، لا لا لا، شيء عظيم ما أنزل الله مثلهما في التوراة ولا في الإنجيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تعاويذ يتعوذ بها وهي شرعية أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، هو لسانه شرع، لكن لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. وذاك الذي يتفكر بالمعوذتين سبقنا تكلمنا فيهما تجد فيه استعاذة بالله من جميع الشرور ما علمت منها وما لم تعلم، قال قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، والله خلق كل شيء، الله خلق كل شيء، فما من ذي شر إلا والله خالقه وهو الذي يعيذك منه. ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا قدم وما فيه تحت السواد من هوام دواب جن. ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات يعني النفوس الخبيثة التي تنفث، وقيل الساحرات لأن الغالب يستعملن ذلك. وإذا قيل النفوس الخبيثة شمل الرجال والنساء من السحرة والساحرات. في العقد يعقدنا بطريقة شيطانية فيعقدنا السحر، يقوم في شيء مائي يسقونه، في شيء ناري يحرقونه، في شيء عقد يعقدونه، في أشياء كثيرة أعاذ الله وإياكم منها. قالوا من شر حاسد إذا حسد، كل شيء كل إنسان فيه نسبة حسد، لكن كما قيل وكما قيل الحسد في كل جسد، الحسد في كل جسد، لكن الكريم يكبته واللئيم يظهره. فناسب الاستعاذة بالله عند خروج الحسد، فقالوا من شر حاسد يعني إذا أراد أن يحسد. وقال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. والوسوسة هو يعني التعليم بخفاء، فيعلم الشيء أو يوسوس فيه في قلبه وفي أذنه بخفية، ولذلك لا يمنعه لا جدار ولا غيره، ما يمنعه إلا ذكر الله عز وجل واستعاذة بالله منه. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن ومن الإنس. هاتان السورتان شملت ماذا؟ الاستعاذة من جميع الشرور. وإن تعجب فأعجب من هذا المسلم الذي يعرف فضل هاتين السورتين ولا يقرأهما لا ليل ولا نهار، كيف يفوت عليك يوم وليلة وتقرأ هذه السورتين؟ والشرور كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا، الناس تحسد على أتفه الأشياء، بل يحسد الإنسان حتى على دينه، حتى على صلاته، حتى على قراءته. بعض الناس يصلي فإذا جاء الصلاة يتمنى أن لا يكون هو الوحيد المتأخر، ود أن إذا سلم الإمام ولا أي أشوى معاه كم 20-30 متأخرين، ليس هو الوحيد. شوف، ويحسد الناس لأنهم قرأوا كتاب الله، ويحسد الناس لأنهم اجتنبوا المعاصي، حسد. بل يهود حسدوا المؤمن على الإيمان، ود كثير من الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما حسد عند أنفسهم، حسد شديد. بل أن الإنسان يحسد نفسه ويحسد أولاده وماله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله أو مال أخيه فليبرك. حسد ممكن يبلغ الإنسان إلى القتل. فالشرور كثيرة، سحر وحسد وشياطين ووسواس، ما الذي يخلصك من ذلك إلا الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب تتخذ قراءة المعوذتين، قراءة المعوذتين. بعض الشباب عندهم يسمون فرقة الغوص، يغوصون، فإذا دخلوا البحر الغوص والتمرين يقول نجد العجب العجاب من السحر المرمي في البحر، حتى نشك يقول يمكن ما في حد ينجو بالكويت من كثر ما نجد من ما هو ملقى في البحر. الخدم يأتون بذلك، العمال الكبار الصغار الرجال النساء، أشياء كثيرة جدا. هذا منذ القدم والسحر موجود، ما الذي يحميك؟ الله عز وجل. ولا يكون همك أن تحدد نفسك أنت إيش فيك، هذا مشكلة مشكلة من الناس، أنا إيش فيني بالضبط؟ يا أخي أنت إيش فيك بالضبط؟ أنا ما أعرف إيش فيك بالضبط، لكن أعرف أنك أنت محتاج لأنك تعالج نفسك. اقرأ المعوذتين، هي للوقاية ولا للعلاج؟ جميل. ها، للوقاية والعلاج، سبحان الله كيف تغفل عنها. حتى أن هؤلاء اللي يتصدرون الرقية الشرعية، والشيخ صالح فوزان الله يحفظه يقول هذه بدعة تحط لك مركز رقية، يشتغل على هذا المنوال مع الناس. أنت فيك سحر، أنت خاصة النساء، أنت فيك عين، أنت فيك عفريت، أنت فيك، وأنت يوزع الأجوبة هذه لأن الناس يعجبهم هذا. يا أخي إيش فيك؟ كما لو قدم إنسان وقد كسرت رجله، إيش السبب؟ حادث سيارة ولا انزلاق ولا لاعب كرة وإذا لعب كرة إيش كرة؟ قدم ولا سلة ولا طائرة؟ إيش إيش اللي يفرق؟ المهم إيش؟ تعال اسعى واجبر الكسر هذا. إيش ألعب ولا إيش انكسرت؟ يعني الآن إنسان مصاب، هو عين ولا عفريت ولا جني ولا حسد ولا هذا ولا من اللي سحره بالضبط ولا من اللي حسده بالضبط؟ المهم الآن يريد الإنسان أن يعالج نفسه من هذا. فعليك يا عبد الله لا تشغل نفسك ما الذي أصابني، أشغل نفسك كيف أنجو من هذا. وفيه خير، شفت هذا الذي يصاب، هذا أمر الله عز وجل يختاره لعبده. فكم من إنسان ما لجأ إلى الله عز وجل إلا بعدما أصيب، بعدما أصيب، وإلي بعدما أصيب أخذ يصلي ويقرأ المعوذات ويقرأ سورة البقرة. البقرة عظيمة، سورة عظيمة، ما كان ليقرأها لولا أنه قد أصيب. صلاة، لو مات على ترك الصلاة لدخل جهنم ما خرج منها. فالحمد لله لما أصيب ها أخذ يصلي. كثير من الناس لا صلاة، علق تصاوير، معازف، إزعاج، تدخين، معاصي، كبائر، ثم يقول أصبت. أين يذهب الشيطان إذا ما دخل في أمثال هؤلاء؟ الشيطان إذا سمع النداء ولا نداء الأذان ولا وله ضراط 60 ميلا يهرب من سمع ذكر الله عز وجل. إذا واحد ما يذكر الله ولا يصلي ولا كذا وأصيب الحمد لله. وبعض الناس يستعجل يريد يعني أنه يذهب عنه من أول يوم، ما تدري خير لك هذا. إذا ما ذهب عنك من أول يوم جعلك ماذا؟ تواظب على أذكار وقراءة القرآن خيرة. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل سواء كان مصاب أو لم يصب، لأن هذه السهام موجهة من كل مكان. إلى درجة إنسان يحسد نفسه، صح؟ يحسد أقرب الناس، محبين يحسدونه، الجن منتشر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورة، شياطين الإنس والجن. أيضا ماذا؟ السحر وأنواعه. فمسلم بحاجة ماسة لا غني له عن حفظ الله له طرفة عين، والله ما يستغني المسلم عن ربه سبحانه وتعالى. فذاك المعوذات تقرأ قبل النوم، في الصباح، في المساء، دبر الصلوات، بمناسبة غير مناسبة اقرأ اقرأ حتى يحفظك الله عز وجل من هذا. طيب، ثم يقول وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا قال النفس ولم يقل قتل المؤمن، فهذا ماذا يا إخوان؟ أعم، لأن النفس التي حرم قتلها ليس المؤمن فحسب، بل هي كل نفس لا تستحق القتل، لا تستحق القتل. طبعا هنا المراد بالنفس البشرية يعني. فمن الكفار من لا يستحق القتل أشهرهم وأكثرهم المعاهد، اللي بينهم العهد لا تقتني ولا أقتلك، لا يجوز قتله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أمر خطير جدا. وهذا المعاهد لو يعاهد ولي الأمر، فإذا ولي الأمر عاهده لزم الرعية جميعا، الأمر ليس فوضى كما شفت كافر قتلته. كما أن بعض الناس يقول حتى لا ننشر الإرهاب أخذ إيش يمسك عن قول كافر عن الكافر، عرفت من كيف؟ يعني ما يقول عن الكافر بأنه كافر، يقول لا نخشى نقول كافر يفهم بعض الناس أنه إيش اذهب واقتله. هذه مشكلة، إذن عندنا مشكلة كبرى، لأن الله ذكر في كتابه عشرات المواضع الكفر والكفار والكافرين والكافرون، ذكر كثير في سورة فقان تعد ربع القرآن اسمها سورة الكافرون. عشان إيش؟ نتجنب إرهاب، نعم ألغيها من المصحف. صعب هالكلام، هذا كلام باطل. بل واجب أن نبين للناس أن الكافر كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قل يا أيها الكافرون، والكافرون هم الظالمون، إن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا على الكتاب المشركين كثير. إذن بين للناس أن كونهم كفار لا يلزم، ليس هناك تلازم بين ماذا؟ بين الكفر والقتل. بل حتى الكافر المستحق القتل فإنه لا يقتل أفراد الناس وإنما وللأمر أو نائبه، أو تكون حرب بين المسلمين والكفار، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إذا قاتلون نقاتلهم، فالكافر كافر، ما نمسك عن تكفير، ما نمسك عن وصفه بالكفر وهو كافر، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب الشاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني إذا هو يقول عن نفسه كافر أقول لا أنت مسلم. فإذا كان بينه وبين عهدا لا تقتلني ولا أقتلك ولا نقاتل ولا قاتلونا، لا يجوز قتله. كذلك إذا طلب الأمان استأمن، طلب الأمان، قال جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني الكافر له حق أن يدعى الإسلام، ما خلقه الله إلا لعبادته جل وعلا، خليه يسمع القرآن. وهنا إيش قال جل وعلا؟ حتى يسمع كلام الله، يعني الكفار الواجب أن ندعوهم بالقرآن. يعني بعض الناس ممكن يمسك لك الكافر وقاعد يتكلم معه مع كذا كذا، ما يتلو عليه القرآن، ما يجيب له الآيات أو معاني الآيات يبين له. وذلك قال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. ومن كفار من لا يقتل الذمي اللي انقرض اليوم، اليوم المسلمين يذهبون بلاد كفار يدفعون ضرائب، صار هم أهل ذمة، فبمقابل حماية هذا الكافر في بلاد المسلمين، المسلمون جاهدون في سبيل الله دفاعا وطلبا، وهذا جالس في بلادهم يدفع جزية يقرها ولي الأمر أو نائبه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فصار كفار، منهم من هو محارب، ومنهم من هو ذمي، ومنهم من هو مستأمن، ومنهم من هو معاهد. من الأربع أنواع هذا واحد الذي يقاتل، ويقاتل بإذن ولي الأمر. إذن النفس التي حرم الله، الإسلام لا يدعو الفوضى ولا إلى الظلم ولا إلى الخيانة. حتى الكافر لا يجوز أن تخونه ولا أن تسرقه ولا أن تهتك عرضه ولا أن تكذب عليه ولا أن تظلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى قوم أهل الكتاب كفار يهود أو نصارى أو يهود ونصارى، وأوصاه فقال وإياك ودعوة المظلوم، هو كفار اللي أرسل إليهم، قال فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وجاء في خارج الصحيحين أنه قال إياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا، شوف الظلم ظلمات. فالمقصود أن النفس التي حرم الله عز وجل قتلها، قتل نفس حرم الله عز وجل، هذا من كبائر الذنوب. وأشد هذا إذا كان المقتول هذا مؤمن، فإن الله جل وعلا ذكر من الوعيد كما يقول شيخ الثمين في قتل المؤمن ما لم يذكر مثله في سواه من المعاصي والكبائر. إيش قال؟ قال ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. واللي يسمع اليوم كيف الناس كل يوم الثاني جريمة جريمة على أتفه الأسباب، يقول الناس في غفلة شديدة وكبيرة عن هذا الحكم العظيم. لما زالت الناس وضعفوا الدين كنا نسمع يعني شبه أسبوعيا جريمة جريمة جريمة، لا أكاد يخلو شهر إلا في جريمة، هو مسلم يقتل مسلما. وأسوأ من ذلك إذا أقاموا إيش بالفوضى والمواجهات والثورات، اقتل كأن الأمر لا يعنيهم. طيب الذي يورط الناس في القتال هو متسبب، يؤاخذ على ذاك أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. وتدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده، يعني ظاهر الحديث يأتي لوالده ويلعنهما، صح؟ تعجب الصحابة وقال ويلعن الرجل والده، فسروا ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمتسبب، فقال يسب أبا الرجل ها فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فاعتبر الذي تسبب بسب والديه ولعن والديه سابا ولاعن لوالده. طيب وليه تسبب بقتل المسلمين؟ هما قتل لكن تسبب ها دفعهم بوجه العدو، أثارهم، خدعهم. تعجب بعض الناس يتكلم ويضحك، يتكلم عن القتل ويضحك. والله هذا المهرج المعروف اللي نكت كثير أول ما بدأت أحداث سوريا قال مو مشكلة خلي يروح مليون، يضحك ونكت مليون، قال عاد خواتنا السوريات ولادات ما شاء الله يتعوض بسرعة مليون، إيش يتعوض؟ حشراتهم زد، والثاني يقول يلا عطهم 300,000 بدل 5,000. لما صار حادث الدمار قال غلطت. يا سلام، غلطت وشنو خطأ ام لا؟ يعني توريط الناس بهذه الطريقة أمر خطير جدا. لكن مع ذلك في ناس إلى يومنا هذا يقول لا توا بادي الثورات، الربيع العربي ترى توا بادي، احنا ما زلنا في البداية. يعني على كل ما حصل من الكوارث وما لا أقول إيش، احنا في البداية. ودائما يتكلمون عن الصهاينة واليهود مرت الآن 10 سنوات، هذه ما مس أحد اليهود كما يقال بطلقة، بينما دمرت دول شعوب من المسلمين، تشتتوا قتلوا هجروا. عاد مقابل هذا تعشف، كم يتيم، ها كم أرملة، كم معاق، كم مشرد، كم واحد ضاع دينه راح أوروبا ما أوروبا. الآن يعني لو واحد راح مع بناته، عمر البنت ذاك الوقت 5 سنوات، اليوم كم عمرها؟ 15 سنة. هناك ما في شيء اسمه عينك عينك، صديقها كذا حبيبها، ما في. لو تكلم الأب هو الذي لو أدب ابنه أو ابنته جاءت الشرطة وصادر أنت ما تعرف تربي، يصادرونه، يصادر. شوف هذا كم خسر المسلمون، ومع ذاك بعض الناس يقول لا يعني حسابات شوي غلط، يعني غلط مشكلة؟ لا مو مشكلة، مش مشكلة، الله المستعان. فالمقصود أن قتل النفس أمر خطير جدا من كبار الذنوب، نسأل الله العافية، الله يعافينا وإياكم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، ونتم إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم بارك محمد وصلى الله